رسول الله يا خير من دفن في الخاء يعظمه فطاب بطيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العتاب وفيه الجود والكرم نظرت إلى قبر النبي فهالني جماله بدا من قاده قبل قربه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال ثوب القبر وبال منيه وما بال طرد ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربي صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام عود الطيب مبارك الآية إلينا نعيش في أحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز القارئ بالمرسم العربية والعالم الإسلامي والمقيم بنوى دعاء المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا وأن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل شيء خلقناه بقدر ولقد أخلفنا أشياعكم فهل من مدكر كل شيء فعلوه في الزهر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علم الشمس والقمر بقسمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

كل من عليها ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. هكذا فتاتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في الحبة بالتلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز القارئ بجمهورية مصر العربية والعالمية بنوى مكبرات الصوت ودار الضرب من أميس السكاني المقيم بالنفس مركز الزقاة الهندسة الكهربائية الكبرى قدارة أمريكا حنفي مصطفى وأولاد كبرى مخازن الفراشة الداخلية الكبرى حكم محمد هناوي بناني